إذا ما نظرنا قبل ذلك في موضوع شروط الإمام وشروط وصفات أهل العقد والشروط. إيه هي شروط الإمام وإيه هي شروط أهل العقد والحمد؟ فذكرها المصنف رحمه الله، الحمد لله يعني عرجنا عليه بشمنا من الشرح. وقبل أن نترك هذه الجزئية أقول إن في ناس كتبت رسائل علمية كثيرة، في ناس تكلمت من المتخصصين في هذه المسألة، مسألة شروط الإمام ومسألة شروط أهل العقد والحد. حتى إن هناك يعني جهات خصصت جل أبحاثها أو جانب كبير من أبحاثها أو قسم كده لوحده فيما يتعلق بمسألة الحكم ومسألة الإمامة ونظرية الخلافة وشروط الإمام وشروط الرئيس وشروط أهل ما يسمى أهل العقد والحل. وكتبت دراسات يعني كثيرة، بعضها موافق لطريقة أهل السنة وبعضها مخالف لها في بعض الجزئيات وبعضها بعيد. وهذه الأشياء دراسات الحديثة دي نجد أنها شكلت جزء كبير جدا من التفكير الذين يتكلمون في مسألة الحكم والخلافة في العصر الحديث. فلذلك أنا أقول لكم إن هذا الباب يعني خطورته أولا في أهميته الكبرى عند المسلمين، وثانيا في أن عدم المعرفة بهذه الأحكام التي ذكرها أهل العلم قديما والتي حفظها أهل العلم حديثا اتقنها العلماء المعاصرون أهل السنة، أن الجهل بها كان سببا مباشرا في ما نحن فيه وما نعانيه الآن من آلام ومحن وفتن. ثم إن لما أراد الكثير من المتكلمين في هذا الأمر بعد أن فرض الأمر فرضا عليهم ولم يكونوا أصلا يحلمون في أن يكون هناك واقع يوجد فيه الفرصة لوجود من هم يسمونه يعني قائدا او رئيسا او نحو ذلك من انفسهم، وانما تعودنا على ان يكون الرئيس او غيره من اولي الامر، تعودنا على ان يكونوا يعني ليسوا من يسمون بالاسلاميين، ويكون دور الاسلاميين دورا من الناحيه السياسيه وصياغة القوانين ونحو ذلك دور هامشي، والذي يصنعه والذي يدخل فيه ناس يعني أصلا تعلق بالسياسة من أول نشأتهم الفكرية ونشأتهم العضوية في المجتمع، يعني زي الإخوان المسلمين مثلا ومن يعني جرى مجراهم وسار مسارهم، وأما بقية يعني بقية الذين يتصدون لدعوة الإسلام عمل الإسلام كلهم يسمون العاملين الإسلام والإسلاميين إلى آخره إلى آخره، لم يكن لهم أي دور يعني في هذا الأمر لا في الصياغة ولا حتى هم كانوا يزهدون في هذا الأمر ويقولون أنه ليس يعني ليس له فائدة، ودخولنا في هذه الأشياء ليس له أدنى فائدة، بل إنه البعض يذهب إلى أنه حرام وممنوع ونحو ذلك، والبعض يذهب إلى أنه داخل في إفاضة بعيد عنك الكفر حيث زي كده، فكان هناك زهد شديد جدا من يمكن أن يسمى بفصائل العمل الإسلامي والكلام ده. عشان كده لما وقعت الواقعة وجدنا الإسلاميين يعني ظنوا أنها فرصة لما يسمونه حكم الإسلام ويظنونه نصرة الدين وذلك، فوجئوا بفراغ عندهم في هذا الجانب السياسة الشرعية، فوجئوا في خلافاتهم مع بعضهم البعض، في خلافاتهم مع غيرهم، إن هذا الأمر عندهم من الناحية العلمية خواء، فبدأوا يراجعون هذا الجانب العلمي في المسألة في خلال يعني السنوات الماضية بس من 2011 إلى الآن بدأوا يراجعوها، يعني مراجعة مين بقى؟ مراجعة المريض للطبيب وليس مراجعة طالب العلم للمسائل، يعني يسعفني عايز أي حد، عايز الأسعاف الطوارئ، تاخد الأسعاف يروح المستشفى، يكون الطبيب الطوارئ في الوقت ده وبتاع عيون وهو بطن وجعان مش مشكلة، بالك الطبيب الطوارئ في الوقت ده بتاع عظام يا اخوانا هتضيع من في وقت ملهاش لازمة ملهاش لازمة، يعني يكون الطبيب في الوقت ده بتاع عظام وهو مثلا بيكح مش اشكال، يعني يكتب له اي حاجه، هذا هو ما حدث بالنسبه للاسلاميين حينما وجدوا انفسهم يعني قرب الكراسي، يعني بينهم وبين الكرسي انه بس ان يقعد عليه وليست هناك اي عوائق يعني مبدئيا بينه وبين أن يجلس على الكرسي، بل ظنهم أن الأرض ممهدة وأن يبرز على الكرسي ويتجعز، وأنه فعلا قد بدأ هم في خلاف ما ينفع أن يبرز على الكرسي ولا ينفعش، طب تنفع الطريقة ولا ما تنفعش، طب لو قعدنا بناء على الانتخابات والكلام اللي زي كده دي طريقة شرعية ولا مش شرعية، طيب لو كذا تبقى زيه، فإذا احنا احتاجنا هنا لإيه؟ احتاجنا لموضوع الموضوع ما يسمى بالسياسة الشرعية. طب يلحقوني، مفيش قاعدة، مفيش علم سابق، مفيش دراسة سابقة، مفيش وعي سابق هذا الأمر، فيلحقوني أسعاف طوارئ بطن وجعاني بس الدكتور عيون زي بعضه أي حاجة هكذا. فما فالذي حدث أنه الكتب الجاهزة الكتب الجاهزة زي الوجبات الجاهزة، الكتب الجاهزة تيك أوي من الكتب المكتوبة في هذا هي التي تصدرت المشهد. معهد العالم للفكر الإسلامي ده معهد معمول في أمريكا، وطبعا مش نقول الجهة اللي هي كل مشرفين عليه مين ومين ومين الكلام ده كله، ولكن هو معهد يعني فكري أكثر منه شرعي، لكن طبعا الشرع موجود بس بعد الفكر. زي ما ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الفرق بين إيه في أهل السنة وطريقة أهل السنة في الاستدلال وطريقة أهل البدع في تكوين النظرية، ثم بعد ذلك ندور على إيه على الاستدلالات ونحط إيه الأحجار على رفع الشرنج بالطريقة اللي تروح لنا واللي هي تمشي مع الموضوع. وكذلك السياسيين اللي هم من بتوع الإسلام السياسي اللي هم يعني عندهم فكر سابق للمرحلة، كان عندهم فكر سابق للمرحلة، كانوا بيفكروا طيب لما يكون في حاجة زي كده يا ترى ايه، فبيفكر من واسع يعني بيفكر ايه، وبيصور الصورة بالطريقة اللي هو ايه شايفها كل إنسان منهم. والله الحتة دي فيها دور تلاقي دليل، الحتة دي دور تلاقي دليل، وهكذا. تذكروا انا عامل زي جمهورية أفلاطون وزي كتاب المدينة الفاضلة بتاع الفاراب وكده كده، ها بيحطوا في الأول التصور اللي يوتوبيا، في يوتوبيا مش فيه ايه يعني يوتوبيا مدينة الصورة المثالية يعني الصورة المثالية، خدت بالك حط التصور الأول الجمهورية الأفلاطون المدينة الفاضلة زي كده بس تحته هو التصور. وبعد كده والله زي ما نقول ايه اللي يسأل ما يتوهش، اللي يدور على الدليل حيلاقي، وفعلا اللي يقول الناس ما يتوهش بس يتوهون معهم. الشيء هنا ان الاسلاميين اللي هم بعد 2011 وكده لما دخلت جت الزهرة وبدأت زي ما قلت لكم الوصف والخناجات والخلافات في الامور زي كده، بيجي الفكر الجاهز اللي هو التيك اوي في الحاجة الموجودة، يلا طلع لنا ايه الحاجات دي. يعني لقيت كتب كتير اهل الحل والعقد ما صفته وما كان كتاب قد كده، حتى بقى نظرية النظرية الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي يا فندم، خدت بالك رئيس الدولة شروطه وواجباته ومش عارف ايه وبتاع وكذا، يا فندم حاجات جاهزة، هذه الجاهزة دي مين اللي عاملها وعاملها ازاي وأي طريقة، ما أصبحتش تشغل من المبدأ خلاص مش مفيش وقت. ودي عشان خاطر ما نقولش ان دي جالها كنعون الميري ولا مش عارف فلان الفلاني، لا الحته دي نروح نشوف مين يا ترى الموارد دي ايه اللي بالشبه كده، يعني بالك ايه اللي يشبه الكلام ده عند الموارد، ايه اللي يشبه الكلام ده عند ابو يعلى الفراء، ايه اللي يشبه الكلام ده عند المناوي، ايه اللي يشبه الكلام كده، وطلعنا لقينا حاجات بالشبه كده خدناها وحطناها ورزقناها واتلزقت يعني وجت اخر تمام يعني الكور اخر. طبعا بعد ذلك هوت الهويه زي ما وقعت الواقع، هوت الهويه مره اخرى والكلام ده ايه عجن في بعضه وهو نفس البني ادمين اتعجن في بعضها، واصبح السؤال المحير هو الكلام طب اللي احنا كنا بنقوله قبل كده واللي احنا كنا بنتقبله وكذا وكذا، لا الواقع اتغير، ها والحاجه اللي كانت تنفع لفلان ما اصبحش تنفع لعلان، كل حاجه لها مقاسات، كل حاجه لها ايه تفصيل. يعني مش معقول ان ندي مثلا الرجل التخين البدله اللي احنا فصلناها الرجل اللي خفيف لحمه لسه خفيف لحمه، ومش معقول ان ندي مثلا الست الطويله الفستان اللي احنا فصلناه على الست القصيره، ده مفصل على الست القصيره وده مفصل على الست، كل واحد له تفصيله. فاللي على اللي فات عشان خاطر تبعنا ده قميص، لا ما ينفعش القميص اللي احنا كنا مقرين وكنا ما نصلي وراه واللي كنا ما نقوله في اذكار الصباح والمساء، ما ينفعش التفصيله دي على صاحبنا بتاع اليومين دول، لا ده لازم يبقى ليه تفصيله جديده، ده لازم الموضوع جديد، لازم في امر جديد، لا ده دلوقتي ما فيش شرعي، لا ده دلوقتي ما ينفعش، ده دلوقتي ما بكذا. ليه؟ لان ايه؟ خلاص يعني زي ما تقول الطبيخ اللي بتاع المطعم اللي احنا جبنا منه المره اللي فاتت ما اصبحش ينفع دلوقتي للكتاكيت تحت ايه؟ المره دي لان كان ينفع للكتاكيت بتاع المره اللي فاتت. هذا هو التوصيف الموجود، ولذلك تجد ان الذين يتكلمون في هذه المسائل يتخبطون. ليه؟ لانه المصدريه الرجعيه للاسف انها ليست المجرد انما بالشبه بقى، والله اللي قال الكلام ده فلان، بس هو مش عايز يقول فلان، فلان ده مش عارف ولا متعلم. قالت واحد كان الشيخ عندنا في البلد زمان وانا صغير، فكان رجل حنفي بس حافظ الفقه الحنفي، ودخل المسجد في صلاه الجمعه والامام هو واحد تاني طلع لما اتاخر، طلع يخطب، فراح قال له تنزل، قال له انت لازم تنزل يا فلان، قال له لا ما نزلش، قال له لا تنزل، انت لست عالما ولا متعلما ولكنك خطيب بكعك. يعني خطيب بايه؟ يعني راجل بيدور على الطرق كده يقرا وياخد ايه؟ الفطير والكحك والكلام زي كده. اه بنفس اللفظ والله. ففعلا اللي كتبوا الكتب دي هم خطب بكعك. خطب بكعك. ولذلك اللي هم بيخدوا هذه الافكار منهم يعني يستحوا ان يقولوا ايه؟ ده الدكتور فلان كاتب كتاب اسمه كذا، والدكتور علان هو كاتب كتاب اسمه كذا، يبقى كده انا باخد الفكر السلفي والفكر الاسلامي كذا من فلان وعلان اللي هم النكرات والمجاهيل. لا تعالى نشوف بقى بالشبه كده ايه العباره دي يا ترى تطلع تبع مين؟ واذا كان هو دفع قصص ولازق من ابن تيمية ولا من كذا، ناخد القص واللزق برضه زي ما هو نقول لا احنا جبناها من ابن تيمية واحنا جبناها من فلان علان. طب ما تقرا النص بتاع ابن تيمية كامل، طب ما تقرا النص بتاع الموارد كامل، طب ما تقرا النص بتاع الشوكاني كامل، طب ما تشوف الكلام ده بيقول فيه ايه. حتى فتاوى اللجنة الدائمة مثلا، طب ما تقرا الفتاوى تفهمها، النص اللي انت جايبه ده من الفتاوى لو انت اللي جايبه كنت هتفهم يا صاحب الفكر السلفي، لو انت اللي جايبه كنت هتفهمه بالطريقه السلفيه، انما طبعا لا انت جايبه اصلا من واحد اما يقص ويرزق فانت فهمت وفهم ومشيتها في الكاية. هذا هو الاصل. لذلك لما نيجي نقرا هنا شروط اهل الحل والعقد مثلا، انا هو ده اللي خلاني اتكلمت في الموضوع. لما قال فاذا ثبت وجوب الامامه ففرضوا على الفئه الاخيره، قال لك وان لم يقم بها احد اي الخلافه خرج من الناس فريقان، قال احدهما اهل الاختيار اللي هو بيسموه أهل العقد والإيه؟ والحل حتى يختاروا إماما للأمة، والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة. يعني طب اللي هيختاروا الإمامة دول إيه شروطهم؟ قال فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة، أحدها العدالة الجامعة لشروطه، والثاني العلم، والثالث الرأي والحكمة. اختصارا من كلام الشيخ، العدالة والعلم الشرعي والرأي والحكمة. فلما يجي واحد مثلا النهارده ويقول لك أهل العقد والحل في كتاب قد كده شروطه ويحشيله وتحطه في الآخر، يقول لك وده ممكن يكون ينوب عنهم يعني يمثلهم مثلا المجالس النيابية الموجودة حاليا فهم الذين تجتمع فيهم هذه الشروط من ناحية الاعتبارية. قد ايه يبرج الدواء على العين؟ قد ايه يبرج الدواء احنا يعني سعداء جدا بان يكتب لنا كتاب وان احنا نخرج. اما غير ما يسمون بالسلفيين اللي هي الاتجاهات الفكريه بقى المحضه، فطبعا الكلام ده عنده فرصه خلاص يعني الدين الكلام بقى الثاني ده يتقاس مش قضيه، انما هو ده المنهج وهي دي الطريقه. وهنقدس يعني هنقدس، هنقدس يعني هنقدس، وهو ده الكتالوج بتاع الخلافه. تمام، وما فيش غيره. يطلع عند النهارده يطلع عند الفراغ يلاقي بقى كتب صفراء وتقول له تشرب ميت. لكن هو ده هو ده خلاص ده النهايه اخرنا كده، ويجب ان يكون اخركم كده مش عاجبكم او مدرسه. تمام، العلم العدالة العلم الرأي والحكمة دول بيمثلهم المجالس النيابية. يعني أي عاقل، أي عاقل يقول هذا؟ في عاقل يقول كده؟ أنت لو يعني سبحان الله يعني متهيألي أن لو واحد عاقل بره حتى اللي بيسموه الإسلاميين والكلام ده مش يقول الكلام ده ولا يؤمن بالصدق. علم حكمة، فين علم؟ فين الرأي والحكمة؟ الواحد بيترشح للكلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده مثلا 150 فدان بيبيع منهم فدانين ثلاثة ويصرف على الحملة الانتخابية بالاستيكرات والكلام اللي زي كده وبالقروش وبمشي حالك والحاجات دي كلها، أو جماعة من الجماعات فلوس بتجيلها بالكريك من الناس اللي هي شغالة عندها اللي 7% وال 11% واللي مش عارف ايه كده العشور جيالها بجد كده. تمام، شايف تعمل ما يعني صابون والزيت والكلام زي كده، وأهلا يا أخي وأهلا يا أختي. تمام، ووكلنا وشربنا وكان أسرة وكان بتاع، والميكروباصات تاخد من اي حته تودي على اللجنه وترجع من اللجنه، والميكروباصات تاخد لغايه اي حته بتاع عايز في الكوره الارضيه كلها سواء من دول او من دول. المهم ان اللي ترشح مين ده مش مهم، ده مين حتى الامامه العامه يعني واحد لا نعرف ولا نعرف عنه اي شيء يترشح وينجح، اي سنه يصير ينجح. حتى انت ما تعرفش انه مجنون ولا عاقل ولا عبد حبش مجد على الاطراف ولا مش مجد على الاطراف ولا عنده مرض ولا مثلا فيروس سي ولا فيروس بي ولا مش عارف ايه ولا عنده ما تعرفش انت عنده ايه، عيان ولا مش عيان صح؟ هل يصح ان نقول ان هؤلاء هم اهل العقد الحل؟ العقد الحل هي لا تنطبق الا على اسم معين، لا تنطبق الا على اسم معين. بعض هؤلاء الناس تنطبق عليهم الصفات الثلاث اللي هي العداله والعلم والراي والحكم، ممكن ناس تنطبق عندهم الثلاثه من اهل العقد الحل. في ناس ممكن تنطبق عليها شرطين ما عندهاش العلم الشرعي ولكن عندها العداله وعندها الراي والحكمه. واذا كانت عندها العداله وعندها الراي والحكمه فهاتان الصفتان تدفعهما الى اتباع اهل العلم 100%. ما دام عنده العداله وعنده الراي والحكمه يبقى 100% هيرجع لاهل العلم. هذه المساله مش كلام. يبقى اذا الامر ايه؟ انه اما ان هنا مجتمع فيهم الثلاثه او مجتمع فيها بعضها يقوم مقام الثلاثه. مفهوم مقام السلسة، يعني السلسة دي اللي هي العلم والحكمة، وإن كانت غير متوفرة مثلا في التجار وفي أهل الوجاهة من الناس، لكن لازم يكون أهل الوجاهة من الناس دي اللي هي تتحط في الحل والعقد، لازم يكون عندهم ثقة الرأي والحكمة وعندهم ثقة العلم، ما ينفعش من غير كده. ولذلك نقول أن هذه الصفات الموجودة اللي هي ذكرها هؤلاء العلماء ومنهم الموارد وغيره، هذه الصفات واجبة ولازمة وضرورية وأساسية ولا يصح أن يتخلى عنها. وهذه لا ليست في هيئة من الهيئات، هي يعني الهيئات اللي سموها هيئات تشريعية ولا غيرها، لا، ولكن هذه موجودة في أفراد تجتمع. إذا هم عملوا هيئة سموها هيئة أهل العقل والحل، خلاص يبقى نشوف الهيئة دي في حد ذاتها تجوز أو لا تجوز، وإلا دي تلاقي أهل العقل والحل دول يعملوا دفاتير ما أنزل الله بها من سلطان، الحكم فيها ليس حكم الله سبحانه وتعالى ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعملون لوائح لا تعرف الدين ولا يعرفها الدين، بل أحيانا لا تعرف العدل ولا يعرفها العدل. تقول أن هذول أهل عقل حق، لذلك أقول لكم أن نحذر من ما يقال الآن في مسألة السلطة الشرعية، حتى اللي هم إيه بتوع الإسلام اللي يسمون الإسلاميين سواء كانوا سلفيين أو خلفيين أو أي شيء، نحذر لكش ما ترد يقول لك احذر ليه، لان ده ليس قول في الاسرار وقول غيره، هم لا قول له هذه المساله، يعني غير 2011 ما فيش قول في المساله، ما حدش قاعد في مجلس ويعمل درس في السياسه الشرعيه، شروط الحكم، شروط كده، شروط بالك مين هم اهل العقد والحكم، كيف تنعقد الامامه، الحاجات دي مش هتحصل، لا الناس أهل طلاب العلم يعني غيرهم كده اللي كانوا يتكلموا الثلاث أرباع رقائق والربع نصين، النص الأول شرح كتب علم اللي هي الفقه لغاية ما يتكفن الميت وخلاص ويتكفن الدرس اللي فيه، او كتاب برضو يوصل لغايه الاخر بس السياسه الشرعيه مش من ضمنه، مفيش مانع يخش على الطلاق والزواج وحاجات زي كده لكن السياسه الشرعيه مش من ضمنه، تمام. هذا العلم جوانب العقيده فيه جانب الاسماء والصفات، ما يتعلق بالاسماء والصفات، اما يتعلق بمسائل الايمان، مسائل الايمان اللي هو مثلا ضابط التكفير، ضابط التبديع، ضابط كذا، حاجه زي كده ما بيجيش عندها. ليه؟ لان اعتبرنا معركتنا الاساسيه مع مين؟ مع الاشاعره اللي هم بيقولوا مش عارف ينفذ الصفات، فهي دي الاساس. اما ما يتعلق بالمسائل الاخرى وان كتبت في الكتب وملخصات وحاجات زي كده، الا انا ما خدتش اي جانب من جوانب الايه؟ الاهتمام والدراسه. طبعا اللي حضر الدروس يقول ان اذا كان الكلام ده غلط ولا صح. ثم بعد ذلك ده الربع. والربع الثاني خناقات في الوقت. المدخليه على الزيديه على السلفية الإسكندرية على السلفية المستعدية، يعني ليه هذا الشيء على الجماعة الإسلامية على الإخوانية خناقة، هذا هو التصرف. ما كانش في مساحة ولا وقت، ما كانش في تنظيم معين المساحة المطلوبة في كل شيء، لذلك هنروح فين في الحاجات دي؟ خلاص جت من بره الحمد لله، جت من بره معقولة هنقول مش عارف كمال عبد السلام ولا عبد السلام كمال ولا كذا قال كذا، لا بايخ تقول في الكلام ده. قص الحتة دي من ابن تيمية قال ابن تيمية كذا، قص الحتة دي من الموارد قال ابن الموارد كذا، قص الحتة دي من الشوكاني ايوه، قص الحتة دي من فتاوى لجنة الدم فتاوى لجنة الدم قال كذا. وبعدين الغيب لا يمكن من النص الاساسي ولا يعرف السبب ما انتهى. انت النهارده انا بقول لك كلام عام، انت اقدر بقى ادور على شوف انت لو انت جدع امسك الحاجات دي شوف انا من يزن ليه شفت، بس انا عشان خاطر اقول لك انا شفت يبقى ايضا اقول لك انا شفت عند مين، ويبقى عند مين ديت مشكله تاني احنا مش هنقول. يعني انت عايز تشوف دور في من كتبه في هذا الامر، وشوف انت اللي ايه، وشوف انت السياق مثلا توقف مع 15 ثانية كتب لي مش مش كتاب، ده عبارة عن شوية قمامة. ده مش راجل عالم ولا متعلم، ده ضمن الخطب المكعبة، هو تعلم ولا متعلم اللي هو الفندي ده اللي كتب؟ أنا مستحيل أن يكون عالم ولا متعلم، المشكلة في كده اللي هو المحامي ده، ده محامي مش عارف اسمه كده اللي هو مش وقف مع 25 يناير، غير وقف 25 يناير رؤية إسلامية أو رؤية 25 يناير رؤية حاجة زي كده. لا ده مش كتاب، شوية زبالة بس كتاب، شوية زبالة حطهم في آلة كده بحيث تحول الزبالة إلى حروف، تحول الزبالة إلى حروف وكلمات، هذا اللي حصل. ويا سبحان الله ربنا يغفر للقصير ان هو يعني حاجه زي كده كان المفروض يروح في الزباله كده. تقول لك بشيء كثير. طب يا شيخ بصوره الثلاثه دول اللي انت بعرفها في دليل عليهم من السنه ولا هو ايه؟ موضوع العقل والحل؟ العدل والحكمه والرحمه العداله. شوف نحن الان نتكلم عن الأصول اللي موجودة في الكتب، يعني مثلا واحد زي الموارد أو غيره كتب الكلام ده، وعن إن هذه الأشياء اللي إحنا وردناها دي هي دي اللي مش موجودة حاليا عندنا حاليا، ما عرفناهاش. بس دي مثلا لما نيجي مثلا لحتة مثلا أن هذه الصفات اللي هي عليكم صفات أهل العبد والحل هي مثلا مسألة العدالة أو كذا، منصب أهل الحل والعقد هو منصب قيادي، منصب قيادة، خد بالك مناصب القيادة ما الأشياء التي ينبغي أن تتحقق فيها؟ يعني رجل يريد أن يختار، احنا مخطوطين دول عشان يختارون إمام المسلمين، تمام؟ فإذا نظر الإنسان أولاً من ناحية التاريخ والسيرة، وثانياً من ناحية العقل والتدبر. من ناحية التاريخ والسيرة هو حصل وجود ناس يختارون الإمام بعد سيدنا عمر بن الخطاب. فلما نظر هؤلاء اللي هم الذين برضو غيره نظر في هؤلاء وعمر بن الخطاب كيف اختارهم، اختارهم ان كلهم اصلا تصلح فيهم صفات القائد، لان هو يختارهم انه حتى يمكن يكون واحد منهم هو اللي واللي بيختارهم عشان خاطر يختاروا من غيرهم القائد مش منهم هم، معنى ذلك ان هم لازم يكونوا اكثر احسن من القائد، يعني يكون اعلى من القائد، اعلى منه شهود القائد. يعني شوف يعني المفروض يعني انت لما تتخيل مثلا بقول اسف يعني مثلا بقول لك انت انا عايزك تختار لي من الجماعه دول مثلا واحد مثلا هو الذي مثلا يمثل الدعوه السلفيه او مش عارف يمثل كذا، او واحد يمثل طلاب العلم، او واحد يدرس في الجامعه ده، المفروض معناها انك انت تكون احسن، انا اللي احكم عليه، لانك انت اللي هتحكم عليه، انت اللي هتشوفه. المفروض ان تكون احسن، على الاقل ان تكون صفات، الصفات دي واضحه تزيد من الوضوح الكامل. بتتصرف ازاي؟ وفي نفس الوقت لازم تكون امين، لان انت لو انا قلت لك اعمل كده وانت عندك الحاجه دي وما عندكش العداله اللي هي الامانه، من ضمن العداله صفه تلازم، صفه ملكه ايه تحض صاحبها على ملازمه التقوى وعلى كذا وعلى كذا، معناها انها نوع من الامانه. فما كانش الشخص ده امين، يعني بس في نفسه ينفع فلان، مش كده؟ زي ما يحصل دلوقتي في الانتخابات، يعني زيد وعبيد، يعني زي ما تقول ايه، ان جلبت هي مين تطلع زيد، جلبت شمال تطلع عبيد، حاجه بادي ومش عارفين ايه، يعني عليها، لان كله في كله زي بعضه. لا هنا يرسم على ما وقع بعد سنه. اول حاجه اللي الحاجه اللي هي اللي احنا بنقول عليها العقل والتدبر، اللي هي الثانيه، اللي هي ان الذي يختار هذا المنصب الرفيع يفتخر ان يكون هو عنده ملكات تعينه على هذا. ايه الملكات اللي تعينه على هذا الامر؟ هم الثانيه باب الاجتهاد. نعم الثانيه كده الاجتهاد، القياس الاولاني على بتاع سيدنا عثمان. ايوه ايوه المتعلق صحيح. طبعا انت لو جيت مثلا حاجه زي بلاش خلاص خلصت،